أن جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم. ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر، ولذلك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال بعض العلماء إن المراد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بكسوف، ولكن اسجدوا لله. قال واسجدوا لله الذي خلقهن أي الآيات الأربع إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم صادقين في عبادته فلا تسجدوا لغيره، لأن من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته. الصادق في عبادته هو الذي يخلص العبادة لله عز وجل، ويأتي إن شاء الله البقية. نعم كيف؟ نعم هذا يوم القيامة تلقى في جهنم وقيامه الآن، ويوم القيامة تتغير الأمور، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ظاهر القرآن أن في هذا الأرض في الأرض في سجين، كما جاء في الحديث في قضية المحتضر اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، لكن تتغير الأمور في يوم القيامة ما هي على ما تصور الآن. نعم وش هذا السؤال؟ ما يستحق سواه الفرق بين الشيطان والإنس وإبليس. ها؟ وإبليس الشيطان هو إبليس هو واحد. نعم هل يكون ظاهر او معلوم ان الصدع عند الناس يكون هذا الجبن القوي؟ ايش الصدع في منظور الناس ان هذا الجبن القوي؟ اي نعم. كيف يكون هذا ظاهر؟ لا، هو هذا هو الحكمه في ان الله قال الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، لان الانسان ينال درجه عظيمه عاليه من الاخلاق والرزانه والرجوله والثواب كلها، وليس الحظ العظيم هو أن الإنسان يزداد درهمه ودينار. الأخلاق هي كل شيء سواء مع الله ومع عباد الله، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهب أخلاق ذهب. نعم السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الأمر بسلطته ويغلب، فالشيطان ينزل حتى عباد الله الصالحين، ولكن ليس له عليهم سلطان. أليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاة والسلام شيطان يريد أن يفسد عليه صلاته؟ لكنه ما له سلطان. السلطان يفعل يقول ويفعل، كما قال ابن وردي في المنظومة لا تخاصم، نعم جانب السلطان وحده بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. فالمراد بالناس عليك المستطان يعني لا يمكن أن تتسلط عليهم فتغيهم. نعم إيش؟ نعم لا يا هذا ضعف وجوبا، اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا يحمد، بل يقالها الضعيف، ولأنه لا يحمد إلا العفو عند المقدرة والصفح عند المقدرة. أما إنسان عاجز يجي شخص مثل شخص ضعيف يضربه ويضربه ويضربه يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك عفى الله عن قوي كم خلاصه ولكن ما يبالي، هل هذا يحمد؟ لأنه عاجز. والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو من الجن. أحسن. طيب أين جواب الشر في قوله إما ينزغنك من الشيطان نزغ؟ قوله فاستعذ بالله. لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأن ما بعده فعل أمر. لا ما يكفي هذا. هذا ضيق يعني. تعال هنا. ها؟ إذا شفت مكان ما يمكن هذا ضيق. في مشقة عليكم وتتعبون. بس. نعم. أن الجملة طلبية. أن الجملة طلبية. طيب وفي قاعدة ذكرها ابن مالك في هذا الموضوع قوله وقرن بفاحت من جواب أنه جعل شرط أن إن أو غيرها لن ينجعل. نعم يعني إذا لم يصل مباشرة الجواب للشرط لأداة الشرط فإنه يجب ربطه بالفاء اقترانه بالفاء. تمام. ما معنى الاستعاذة؟ ايش الاعتصام بالله. طيب هل تجوز الاستعاذه بغير الله؟ مطلقا فيما يقدر عليه. طيب توافقون على هذا؟ نعم. وكذلك الاستغاثه تجوز فيما يقدر عليه. والاستعانة تجوز فيما يقدر عليه. نبدأ الدرس. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آياته من هذه التبعيض. وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني بعض آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وذكرنا وجه كونها هذه الأربع من آياته فيما سبق ولا حاجة للإعادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الخطاب لجميع العباد نهاهم أن يسجدوا للشمس أو للقمر لأن من الناس من يعبد الشمس والقمر ويسجد لها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت سجد لها الكفار. ومن ثم نهي عن الصلاة في أوقات النهي التي هي قريبة من طلوع الشمس وغروبها. واسجدوا لله الذي خلقهم. واسجدوا لله المراد بالسجود هنا والله أعلم ما هو أعم من السجود الخاص الذي هو وضع الأعضاء السبعة على الأرض. أي أن المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويحتمل أن يكون المراد بالسجود الخاص لقوله لا تسجد للشمس ولا للقمر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما أوسع وأعم وأشمل فإنه يحمل إيش؟ على الثاني الذي هو أوسع وأعم. واسجدوا لله الذي خلقهن، الذي خلق هذه الأشياء، وفي هذا إشارة إلى أن الله هو المستحق لأن يسجد له لأنه هو الخالق، وأما هذه فهي مخلوقة لا تستحق أن يسجد لها. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم ذوي عبادة لله حقا فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقوله إياه تعبدون، العبادة بمعنى الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لمن سلكه ليس فيه وعورة لا طلوع ولا نزول ولا التفاف يمينا ولا شمالا. فالطريق المعبد يعني المذلل. إذن فالتعبد لله هو التذلل له محبة وتعظيما. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد لله الذي هو فعل العابد، والمعنى الثاني المتعبد به التي هي العبادات. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بناء على أن المراد به المتعبد به. لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين، على التعبد الذي هو فعل العابد، وعلى المتعبد به الذي هو العبادات. إن كنتم إياه تعبدون قدم المفعول به لإفادة الحصر، لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهذه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلومة. إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. فإذا قلت مثلا إياك أكرمت، المعنى لم أكرم غيرك. وقول القائل في سورة الفاتحة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين غيرك. ثم قال تعالى فإن استكبروا يعني عن عبادة الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم. فإن استكبروا فالذين فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله عباد آخرون، كما في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء إيش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم على فرض أنه لا يوجد عابد لله فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا شيء الشيء الأول أن يستكبر طائفة من المخلوقين عن عبادة الله، فإن استكبروا فهناك إيش طائفة أخرى تعبد الله. الثاني أن يستكبر الكل، وهذا محال حسب ما نعلم، لكن على فرض أن جميع المخلوقات استكبرت عن عبادة الله فالله غني عنه. كل هذا أفصح فيه القرآن، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا إذا كفر بعض وآمن بعض. فإن استكبروا فالذين عند ربك، هذا إذا استكبر بعض وذل بعض. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. جملة فالذين هي جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلا للشرط، وهذه قاعدة. إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب أن يقترن بالفاء جمع ذلك في بيت هو اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب يسبح فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار. يقول مالك يسبحون أي يصلون، وهذا نعم له وجهة نظر لأن السياق في السجود، ويمكن أن نقول يسبحون بما هو أعم من الصلاة أن يقولون سبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وقول يسبحون له أي لله. واعلم أن التسبيح معناه التنزيه، فما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه الله تعالى عن كل نقص، فهو عز وجل منزه عن كل نقص لا يمكن أن يعتريه النقص بأي حال من الأحوال. ثانيا ينزه عن كل نقص في كماله، فلا نقص في سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته. الثالث ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا يماثل المخلوق أبدا بأي حال من الأحوال. والتماثل بين الخالق والمخلوق من أكبر المحال. فما ينزه الله عنه إذن؟ ثلاثة أشياء. الأول النقص، لا يمكن أن يعتريه نقص إطلاقا. والثاني النقص في كمال، فكمالاته من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ورحمة وغير ذلك لا يمكن أن يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. والثالث مماثلة، ما نقول مشابهة، نقول مماثلة المخلوقين. لاحظوا هذه المسألة، أكثر الذين يعبرون بمثل هذا يعبرون بمشابهة، وهذا ليس بصواب. الصواب أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال، ولم يذكر التشبيه بأي حال من الأحوال. ولهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب دون التشبيه. نعم، دليل هذا أن الله منزه عن كل نقص وعيب قوله ولله المثل الأعلى. لله المثل الأعلى، المثل يعني الوصف، لأن المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. يا عبد الله أفغاني انتبه، مثل الجنة التي وعد المتقون مثل بمعنى وصفها صفتها، فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر. فإذا كان الله له المثل الأعلى أي الأكمل لزم أن يكون منزها عن كل نقص. أما النقص في كماله فيدل له قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نقص، على أن هذه المخلوقات عظيمة جدا ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت. طيب الثالث ما هو؟ مماثلة المخلوقين. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب إذن التسبيح بمعنى إيش؟ التنزيه. والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء عرفتموها الآن، يسبح له بالليل والنهار. الباء هنا بمعنى في، لأن المقصود بالليل يعني ظرف الليل، وعلى هذا فتكون الباء بمعنى في كما هي في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بالليل يعني إيش؟ في الليل. طيب وقوله بالليل والنهار يعني إذن كل وقت، كل الوقت يسبحون الله. ويقول عز وجل وهم لا يسأمون، هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح الله لا يسأمون أي لا يملون، وكذلك لا يتعبون، لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس أمام ما يتحمله الإنسان. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسأمون. طيب في الآية، في الآيتين فوائد. أولا أن لله آيات كثيرة لا تنحصر في آيتين أو ثلاث، ندرك ذلك من قوله ومن آياته، وما أكثرها في القرآن الكريم. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهي كثيرة. من فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة، وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة. الآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له إيش من محدث، هذه آية عقلية لا ينكرها أحد. ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب لا هذا ولا هذا، هم ما خلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق، ولا خلقوا أنفسهم، إذن لهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الآية وكان من أسرى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور، يقرأ بالطور، وصل هذه الآية يقول كاد قلبي يطير، يعني عرفت أن على خطر وأن المشركين كلهم مخطئون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا، فيتعين أن يكون لهم إيش؟ أن يكون لهم خالق. إذن آيات الله عز وجل إما عقلية وإما سمعية محسوسة. هنا من آيات الليل والنهار، الآيات هذه سمعية ولا محسوسة ولا عقلية؟ محسوسة، كل يعرف الليل والنهار وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بهما. من فوائد الآية الكريمة أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات عظيمة، ولهذا نص الله عليهم، والأمر كذلك. هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي مخلوق أن يصنع مثله إطلاق، وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع أنهما من آيات الله لكنها إيش؟ مخلوقة، لكنها مخلوقة. والسجود إنما يكون للخالق. وننتقل من هذا إلى نقطة مهمة أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله، فلا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق. يعني لو قال قائل يا رحمة الله ارحميني، كيف يا رحمة الله ارحميني؟ هل الرحمة شيء بائن عن الله يستطيع أن يرحم أو لا؟ لا. فإذا قلت يا رحمة الله ارحميني معناه أنك جعلت مع الله إلها آخر، وهذا كفر وكذلك إذا قلت يا قدرة الله أنقذيني هذا حرام شرك، قل يا الله بقدرتك أنقذني. ولا يرد على هذا قوله اللهم برحمتك أستغيث، يعني ليس المعنى أنني أستغيث بالرحمة وكأني أعتقدها شيئا مستقلا، لكن معنى التوسل لله تعالى برحمته كأنه يقول يا ربي أغثني برحمتك. فيجب التنبه لهذه المسألة. ومن ذلك أيضا من الخطأ في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدرة الله، شاءت قدرة الله، شاء القدر، هذا حرام لا يجوز. القدرة نفسها ليس لها مشيئة، المشيئة لمن؟ لله عز وجل. أما القدرة فليس لها مشيئة لأنها صفة، صفة في موصوف، والشائي والمختار هو الله عز وجل. أما اقتضت قدرة الله فهذا صحيح، اقتضت قدرة الله يعني أنه من مقتضيات القدرة كذا وكذا. أما المشيئة فلا تكون إلا من شاء له اختيار، وهذا لا يمكن أن يكون من الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر الدليل العقلي عليه، لقوله واسجدوا لله الذي خلقهم، اسجد لله الله أمر شرعي، لكن الذي خلقهن دليل كوني قدر على أن المستحق للسجود من؟ الذي خلق هذه الأشياء. كيف تسجدون للشمس والقمر ولا تسجدون لله الذي خلقهن؟ ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونظير ذلك قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم، ليدل بذلك دلالة عقلية واضحة أنهم دون الله تعالى في قدرة، لأن الله هو الذي خلقهم. وهذا من أساليب القرآن المعجزة التي تدل على أنه من لدن حكيم خبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الآية فائدة، وهي مشروعية صلاة الكسوف. قال لأن الله قال من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ولم يقل لليل والنهار، وذلك لأن الشمس والقمر إذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب. فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد، لكنه ليس ممتنعا أن يكون في ذلك إشارة إلى إيش؟ مشروعية صلاة الكسوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله، يقول إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك أن يكون عابدا حقا لله. فالمرائي مثلا يقول إنك لم تعبد الله حقا، لم تفرده بالعبادة، لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى من؟ إلى المخلوقين، ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن المستكبرين عن عبادة الله لن يضر الله شيئا، لقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك. ومن فوائدها كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بأنهم إذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر، وعلل ذلك بأن الملائكة ليس فيهم مشرك، لقوله فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وبنو آدم فيهم مؤمن وكافر، والجنس الذي ليس فيه مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه إيش مشرك وموحد. ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك، وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد، فيكون الموحد من بني آدم أفضل من إيش من الملائكة، لأنه عبد الله في قوم لا يعبدون الله، أما الملائكة فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكل منهم أدلة، لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا قول لا بأس به، جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل، تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال يعني الإمام أحمد ومن قال سوى هذا افترى، يعني من قال بغير تفضيل أعيان البشر على الملائكة فهو مفتري. لكن الصواب يعني أن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أما باعتبار البداية فالملائكة أفضل، يعني هم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن بالنهاية يكون لصالح البشر من الثواب والأجر والقرب من الله ما ليس للملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة أن للملائكة إرادة، من أين يؤخذ؟ يسبحون له، ولا تسبيح إلا بإرادة، لا تسبيح إلا بإرادة. ومن هنا نقفز إلى فائدة الثانية، وهي أن جميع المخلوقات من الأحجار والأشجار والأنهار والشمس والقمر والسماء والأرض لها إرادة، لها إرادة، لأنها كلها تسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبهذا نرد على الذين قالوا إن قوله تعالى يريد أن ينقض يعني جاء الجدار هذا مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، فيقال من قال لكم إنه ليس له إرادة؟ بل له إرادة، وميله يدل على أنه أراد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد إنه يحبنا ونحبه، والمحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة، وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام من الجبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض أهل العلم استدل بها على علو الله، وأن الأشياء ليست كلها سواء، ليست كلها سواء بالنسبة للقرب منه، لقوله فالذين عند ربك، والعندية تقتضي القرب، وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض، وهذا لا إشكال فيه. من يقول إن من كان في الأرض السابعة السفلى هو في القرب إلى الله كالذي في السماء السابعة؟ لا أحد يقول بهذا. أما من جهة الإحاطة بالخلق فلا شك أن القريب والبعيد عند الله على حد سواء، وأما من جهة الواقع فلا شك أن من كان في السماوات أقرب الله من كان في الأرض، ولهذا قال فالذين عند ربك، أقول إن بعض العلماء استدل بهذه الآية على علو الله، وقال نحن في الأرض والذين عند الله لا بد أن يكونوا في السماء، لأنه لولا علوه لكنا نحن أيضا إيش عنده، لكنا نحن عنده. فكونه يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل. وهذا لا شك أنه استنباط جيد، لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس، وعندنا أدلة كثيرة واضحة على علو الله عز وجل، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله، ولا أحد ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عقل، وهو بين أمرين، إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم. من أنكر علو الله فهو لا يخرج عن واحد من أمرين، إما أن يقول بالحلول أو بالعدم، وفعلا التزموا ذلك. فالذين أنكروا علو الله انقسموا إلى قسمين، قسم قال إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش والأقدار والأنتان والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش، وهذا فيما أرى كفر صريح، أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر، لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة، لأنه مكذب للقرآن وللأدلة العقلية وواصم لربه بكل عين. ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. أين لماذا وصف الله بالعدل؟ وصف الله بالعدل. لو قيل لنا صف المعدوم، نعم، ما وصفناه بأكثر من هذا، فيقال أين هو؟ ما دام لا داخل العالم ولا خارج، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ونروح إلا العدم. ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكي رحمه الله أني لا أقول إن الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت إلى آخره، وذكر هذه الأسلوبات، قال بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه، أو كلمة النحو، يعني معناها أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تماما. على كل حال، تقرير أن الله تعالى في السماء يعني العلو الذاتي أمر لا إشكال فيه. والعجب أنك تأتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسألها أين الله، ها؟ تقول في السماء، إلا إذا كان الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي إلا إذا كانت عائشة بين قوم ينكرون العلو، فربما تنكر بناء على أن البيئة تغير. أما لو أتينا إلى الإنسان من حيث الفطرة لرأينه لا يشك في أن الله في السماء. ولذلك أفحم العلاء، نسيت اسمه، الهمداني رحمه الله، أفحم أبا المعالي الجويني حين كان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول إن الله تعالى كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر استواءه على العرش. استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي؟ سمعي، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استواء على العرش ما علمنا، بخلاف العلو، العلو دليله عقلي وسمعي وفطري وأما هذا فدليله سمعي. قال له الهمداني رحمه الله، قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ما قال عارف، هذه كلمة عارف اصطلاح صوف، العارف عندهم هو العالم الواسع العلم العابد الكثير العباد. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه إلى السماء. فصرخ أبو النعال وجعل يضرب على رأسه، نعم، يقول حيرني الهمدان، حيرني، عجز أن يرد على هذا. فنحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموس والعياذ بالله بالبدعة، ونحن نرى أنه كافر وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، ولو مات ما صلينا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة، لقوله يسبحون له بالليل والنهار. والباء وإن كانت من معنى الظرف بمعنى في الظرفية، لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب، كما قال تعالى في آية أخرى يسبحون الليل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الملائكة لقوله وهم لا يسأمون، أي لا يملون ولا يتعبون، مما يدل على قوتهم. والأدلة على قوتهم كثيرة، منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر، ولا أحد يتكلم، أنا أعرف أن سبع أو سبع، حين جاءه الهدهد بخبر ملكة سبع أن لها عرش عظيم، فقال سليمان أيكم يأتيني بعرش قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه، وإني عليه لقوي أمين، جني يأتي به من أقصى اليمن إلى الشام وهو واحد، نعم، ويقول إني عليه لقوي، يؤكد قوته، أمين لن أخون فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك ضربه. الله أكبر. في الحال وجده أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والفتدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. ثم قال فلما رآه مستقرا عنده، ولم يقل فلما رآه عنده، مستقرا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر، نعم، قال هذا من فضل ربي. الآن حضر من هناك بلحظة، يعني كأنه أمامك، كأن العرش مثلا على يمينك فنقلته عن يسارك، بل أشد. قال أهل العلم لأن هذا دعا الله عز وجل فحملته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، وهذا لا شك فيه أنهم أقوى من الجن، نعم، وهم لا يسأمون. ثم قال ومن آياته إلى آخر، نعم. يا الملائكة أفضل من حيث البداية لأنهم خلقوا من نور وامتثلوا أمر الله، وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله، لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل. حتى الملائكة عملهم في يوم القيامة أنهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، يقولون السلام عليكم مما صبرتم، ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون. لا على سبيل العموم لا، لأنه صالح البشر ما يمكن. حتى صالح البشر الجنس هذا فيها الكافر والمؤمن. نعم. ايش في عبارة صفات الله ذكرت ما انه لا يجوز، وايضا هناك عبارة شائعة من العام على قولهم نشكر فضل الله او عبارة نحوه ما اذكره الان، يعني يشكرون فضل الله. اذكر الان عشان نعرف نحمد الله ونشكر فضله. اي طيب، أليس الله تبارك وتعالى يقول تشكرون نعمة الله؟ نعم. والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معنى أني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه. يعني جائدة هذه العبارة ما فيها شيء. نعم. يقولون يشك بالليل والنهار لأن الذهن لمن فيه. نعم. ولنا البصر الذين يقولون تقوم الحروب بعضهم. نعم. ويقولون بتغمين. كيف يجيبون على مثل هذا؟ صفات الله. أيضا هناك في عبارة صفات الله. ذكرت أنه لا يجوز، وأيضا هناك عبارة شائعة من العام. ألا هو قولهم نشكر فضل الله أو عبارة نحوه ما أذكره الآن، يعني يشكرون فضل الله عز وجل. أذكر الآن عشان نعرف. نحمد الله ونشكر فضله. أي طيب، أليس الله تبارك وتعالى يقول تشكرون نعمة الله؟ نعم. لكن والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معنى أني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه. يعني جائدة هذه العبارة ما فيها شيء. نعم. قولنا يشك بالليل والنهار لأن الذهن لمن فيه. نعم. ولنا البصر الذين يقولون تقوم الحروب بعضهم البعض. نعم. ويقولون بتغمين. كيف احنا بارك الله فيك لدينا قاعدة انه اذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة بمن خالف، لا عبرة بمن خالف، هذه واحدة. ثانيا، اذا اختلف النحويون في مسألة فاننا نتبع الاسهل، ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء او هؤلاء، فنتبع الاسهل. وانا قد اعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصرة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل وقولوا الحمد لله على الراحة. نعم، خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى قومك. لا، هذا ما يغلط بمثل هذا. شيخ الإسلام يغلط فيما إذا ضمن الفعل إذا ضمن الفعل معنى يليق يناسب حرف الجر، مثل عينا يشرب بها عباد الله. منهم من يقول بها إن البذ معنى من يشرب منها عباد الله، وهم يقول لا، الأولى أن تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. فهمت؟ أما الآيات التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستطيع. نعم. الله يقولون الله يسدح على المراحل الجميلة هذا كذلك أكبر صار في الشيء. نعم. لا، هل ما أستطيع أن أحكمني بالكفر؟ لا عقلية شيء. أي ما يخالف، لكن هم يقول ما ننكر علو الله، لكن نريد نفسره بالعلو المعنى، يعني انه على القدره على السمع على البصر وما اشبه ذلك. نعم. شيخ بعض الطوائف والصواريخ تقول عن الصحه لانه علم، واستدلوا بهذه الايه السحر يقول انه علم. نحن نقول السحر علم. أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما في شك انه علم. لا هذا مو صحيح. يعني كانوا يريدون ان هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب. قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر. ثم ان السحر لا يمكن ان يغير الحقائق. السحر يخيل الاشياء. يعني بمعنى يرى انه يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا. اما ان اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من للتبعيد. وآيات جمع آية وهي العلامة المعينة لمعلومها. فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي آية. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أنك الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به. والثاني ما دل الدليل على العموم فهو العموم. والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا فيصح أن يكون خاصا بالرسول وأن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه. ففي قوله تعالى أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام إذ أن هذا لا يتأتى لغيره. وفي قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص به. وفي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن هذا عام دل دليل عليه لأنه قال يا أيها النبي ثم إذا قال إذا طلقتم. وغالب ما يأتي أن لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا فنقول إما أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته تكون متأسية به في ذلك وإما أن يقال إنه خطاب لكل من يتأتى خطاب. في هذه الآية أنك ترى هل الخطاب هنا خاص بالرسول؟ لا بل هو عام له ولغيره. إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة وإما بالتبع. وأنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة هامة ليس فيها نبات إطلاقا. فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت. فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت أي اهتز نباتها من فوقها. وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز لأننا لا نشعر بذلك وإن كنا نجوز أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات. وربت أي علت. وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض. فهل هذا هو معنى ربت؟ أو المعنى علت بالنبات. سؤال ليس سؤالا، أو المراد علت بالنبات، يحتمل هذا وهذا، أنها علت بالنبات، وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلو، كل هذا ممكن. ثم قال عز وجل إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها أي أحيا الأرض خاشعة لمحيي الموتى، والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين إن ولا، والموتى جمع ميت، والمراد بهم كلهم مات من بني آدم وغيره، فوقال على أحياه إنه على كل شيء قدير. إنه أيضا الجملة مؤكدة بإن، وعلى كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير، كل شيء قادر عليه. ففي هذه الآية فوائد: أولا أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت، وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبدا. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا أحد يستطيع مهما بلغ من القوة أن ينبت ورقة واحدة، وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله أتم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. وهذا تحد بالأمر القادر الكون القدري، وتحدى الله الخلق بالأمر الشرعي فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. إذن فالإنسان عاجز مهما كان. من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر. وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موته. وفي أيضا الاستدلال بالأدلة العقلية، الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول، يعني أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر. ومن فوائدها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت، لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده، سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر، لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرا يقينيا، وإما لإثبات الشيء المنكر. فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر، يعني إثبات شيء أنكره قوم. وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد، وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر لأهمية الموضوع، لأن الإيمان بذلك هو الذي يحث الإنسان إلى أن يعمل، يعني لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل. أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله نعم عموم قدرة الله عز وجل، عموم قدرة الله عز وجل لقوله إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، لتمام علمه وتمام قدرته. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء أتم صالح. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته. فنفى الله عز وجل العجز وبين أن ذلك لسبب أو بسبب كمال علمه وقدرته. انتبه يا الأخ، انتبه. طيب، إذن إن الله على كل شيء قدير. ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرة. وهذا لا شك أنه قول منكر، كأنه يقول مثلا: هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه؟ على كلامه نقول هذا قول ساقط، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فهو مستحيل، وليس مستحيل على قدرتنا. لا، المستحيل على قدرتنا غير المستحيل، غير المستحيل على قدرة الله، لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم. ولهذا قال السفاريني في العقيدة: بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. فيقال الجلال عفى الله عنه وعنه: إن أردت أن الله قادر، نعم، أن الله ليس بقادر على أن يفني نفسه فهذا أمر لا غير وارد إطلاقا، لأن القدرة لا تتعلق بها. وإن أردت أنه غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وأن يأتي الفصل بين عباده وأن يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية فهذا كذب، بل هو قادر على ذلك. لكن السيوطي عفى الله عنه ممن يرون أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله، يعني يقول الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه على زعمه حوادث، والحوادث لا تتعلق إلا بحادث. على كل حال، هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام، وما أكثر ما جاءوا به من الكلام، وكلامهم كلام في كلام لا فائدة فيه، تطويل بلا فائدة، إضاعة الوقت بلا فائدة، مؤدٍ إلى الشك والتردد بلا فائدة. ولهذا قال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على كتاب السنة، بنوها على عقلية، نعم، على وهميات ظنوها عقليات، فظلوا وأظلوا. نحن نقول كما قال ربنا عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، فقط ويكفي. أما العلم فهو أوسع من القدرة، العلم أوسع من القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. يعني علم الله متعلق بكل شيء، يتعلق حتى بالمستحيل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا مستحيل، وما ذلك تعلق به العلم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا أيضا من المستحيل على حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالعموم على الخصوص، الاستدلال بالعموم على الخصوص. فالله تعالى استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين: أحدهما خاص والثاني عام. ما هو الخاص؟ إحياء الأرض بعد موتها. العام: إنه على كل شيء قدير. وينبني على هذه الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده، يعني يتناول جميع أفراده، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم أمته التشهد، قال: إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فمثلا إذا قال الرجل دوري وقف، دوري وقف يشمل جميع الدور. طيب ولو قال سياراتي لفلان يشمل جميع السيارات، ولو قال نسائي طوال يشمل كل امرأة له، ولو قال عبيد أحرار شمل كل عبد. المهم أن العام يتناول إيش؟ جميع أفراده. طيب ثم قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها. يقول المفسر من ألحد ولحد، من ألحد تكون يلحدون ولحد يلحدون. والأصل وأصل اللحد أو الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يا أخ لأنه أنت سمي اللحد لحدا لأنه أنت ما سرحت شوي أقول ما فكرت. طيب سمي اللحد لحدا لميله إلى جانب القبر، لميله إلى جانب القبر. إذن فهذه المادة لام حاء دال مأخوذة منين؟ من الميل. فمعنى يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها. وآياتنا جمع آية، وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي الوحي، الوحي المنزل على الأنبياء والرسل، وآيات قدرية وهي المخلوقات. كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها، وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل المخلوقات آية من آيات الله. إذن الآيات قسمان: كونية وهي جميع المخلوقات، شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاث: إما بإضافتها إلى غير الله، وإما باعتقاد مشارك لله فيها، وإما باعتقاد معين لله فيها. كم هذه؟ ثلاث. إما الأول نسبتها إلى غير الله، فيقول مثلا الذي خلق السماء القوة الطبيعية، هذا إلحاد في الآيات الكونية. أو اعتقاد مشارك لله فيه، مثل أن يقول الذي يدبر الكون هو الله والإمام فلان كما تقوله بعض الرافضة. الثالث اعتقاد معين لله فيه، يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر. هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش؟ الكونية. وإلى هذا يشير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الثلاثة نفاه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي ما لله منهم من ظهير المعين. مرة ثانية نقول: الإلحاد في الآيات الكونية صالح ما هو؟ إما بإضافته إلى غير الله أو اعتقاد مشارك الله عز وجل أو اعتقاد معين، إما بنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد مشارك لله فيها أو اعتقاد معين لله فيها، كل هذا إلحاد. الآيات الشرعية قلنا إنها ما نزل من الوحي على رسول الله، الإلحاد فيها يكون بتكريبها وتحريفها ومخالفته أيضا في ثلاثة أمور، يقوم بثلاثة أمور: تكريبها أو تحريفها أو مخالفتها. هذا الإلحاد في الآيات الشرعية. فمن كذب وقال إن محمدا مثلا لم يجعله وحده وإنما يعلمه بشر فهو ملحد، ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد، لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى. والثالث من خالفها فهو ملحد. فمن عصى الله فهو ملحد، لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو خروج من الدين، بل هو ملحد إلحادا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة. دليل ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا سمعي. دليل عقلي أننا قلنا الإلحاد في اللغة هو الميل، والعاصي المخالف لأوامر مائل بلا شك. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون يا أخ بثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟ بواحد من ثلاثة. نعم. إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. تمام. طيب هؤلاء الذين يلحدون في هذا أو في هذا، يقول الله عز وجل: لا يخفون علينا. لا يخفون علينا هذه صفة نفي، صفة نفي. لا يخفون، نفى الله عز وجل أن يخفى عليها هؤلاء. لماذا؟ لكمال علمه، لكمال علمه. واعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال وإثبات. وهذه دعها قاعدة عندك لا تفرط بها: لا يوجد في صفات الله إيش؟ نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. فمثلا لا يخفون علينا، ليش؟ لكمال علمه، لأن الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديه مكتوبون. طيب، إذا لا يخفون علينا أي لا تخفى علينا حالهم ولا أعيانهم لكمال إيش؟ لكمال العلم. والمراد بهذه الجملة، المراد بها التهديد، كما تقول لابنك: يا بني اذهب لما شئت فإنك لا تخفى علي، لا يخفى علي فعلك. فالمراد بها التهديد، وهي في غاية التهديد، لأن إذا قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا، فسوف ترتعد الفرائض من هذا الوعيد. ثم قال: لا يخفون علينا فنجازيهم. المؤلف رحمه الله يقول: في آياتنا القرآن بالتكذيب. ففي تفسير المؤلف قصور: أولا أنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية، وهذا غلط، الآيات أعم. ثانيا أنه لم يجعل الإلحاد في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد، وهو التكذيب. وقد قلنا إن الإلحاد فيها يكون بثلاث أمور أو بواحد من ثلاث أمور: إما التكذيب أو التحريف أو المخالفة. طيب، لا يخفى. قال الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ من يأتي آمنا. أفمن يلقى في النار، استفهمنا الله عز وجل، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب لا شك الثاني. طيب، وفي قول أفمن يؤتى، هذا نتيجة قوله لا يخفون عليه. إذن فالمعنى: لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار، وسنلقيهم في النار، لأن هذه النتيجة من قوله لا يخفون علينا. فيكون المعنى: لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار وأخبروني أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ والجواب أن الناس بصوت واحد سيقولون من يأتي آمن يوم القيامة هو خير. وقول أفمن يلقى في النار خير يلقى يفيد هذا أن أهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين، ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل. قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم غدًا، كلما ألقي فيها. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لأنهم لا يريدون أن يذهبوا، ولكن قد ثبت أن الناس تمثل لهم في السراب فيأتون إليها سراعا. نقول لا منافاة، هي تمثل لهم في السراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها سراعا، فإذا وصلوا إليها وعرفوا أنها النار حينئذ يقفون ثم يدعون إلى نار جهنم داعا أعاذنا الله وإياكم منها، ثم يلقون فيها إلقاء. وقول خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله، هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. طيب أم من يأتي آمن، إعراب آمنا، لماذا صارت النصب وقبلها فعل مضارع؟ حال، أين الفاعل؟ الفاعل مستتر. التقدير أم يرحمك الله أم من يأتي هو آمنا يوم القيامة، يوم القيامة يعني به يوم البعث والنشور، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة أخرى، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. الدليل هذا واحد. الثاني نعم الدليل طيب ثالث أنه يقام في العدل. الدليل طيب بارك الله. أمن يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم، يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم. وهذه الجملة أيضا تفيد التهديد بلا شك، يعني اعمل ما شئت من الخير أو من الشر، إنه بما تعملون بصير. إذن اعملوا ما شئتم ليست إباحة أن الإنسان يعمل ما شاء، كما يدعي هؤلاء أن الحرية أن تعمل ما شئت. عند هؤلاء الكفار الإنسان حر في دينه، يدين بما شاء، حر في أخلاقه، يتخلق بما شاء، حر بأعماله، يعمل ما شاء، هكذا عنده. ونحن نقول لا، الحرية المطلقة هي الرق المطلق، لأنك إذا تحررت من قيود الشر تقيدت بإيش؟ بقيود الشر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا يعني ابتلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لأنفسهم والشياطين، فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى والشيطان. فنقول إن قوله اعملوا ما شئتم ليس إطلاقا بمعنى ليس إباحة ولكنه تهديد، وهو أسلوب عربي مبين منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا. إنه، ولهذا أكده بقوله إنه بما تعملون بصير. قال المؤلف تهديد له. إنه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. وقول بما تعملون بصير أي عليم، وقول بما تعملون بصير قدم على عامله لسببين، أحدهما لفظي والثاني معنوي. أما اللفظي فهو لتناسب الآيات، رؤوس الآيات، والقرآن الكريم كما تعلمون نزل بلسان عربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي. والثانية، فائدة الثانية أنه أشد تهديدا مما إذا جاء متأخرا عن عامله، كأنه يقول لو لم يكن عالما بأي شيء لكان عالما بأعمالكم. فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء، كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخف عليه أعمالكم. في هذه الآية فوائد: أولا تحريم الإلحاد في آيات الله، وفي ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله. ثانيا إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء. أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية. الآية ليس فيها ذلك، لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى إيش؟ قسمين: شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحواله. ومن فوائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ومن فوائدها أن الإلحاد سبب لدخول النار، لقوله أفمن يلقى في النار مثل من؟ الملحدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعا إهانة لهم وذلا وإذلالا، لقوله أفمن يلقى في النار. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض، إفحاما للخصم. أنتم معنا؟ الدليل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. كل يعرف أن الثاني خير وأنه لا حاجة للاستفهام، لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه. ونظير ذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون. كل يعرف أن الله خير، لكن هذا من باب إفحام الخصم. ومنه قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. كل يعرف أن الأعلم هو الله، لكن هذا أيضا من باب إفحام الخصم. وهذه الفائدة انتبهوا لها، أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به أن المقارنة، ولكن يراد به إفحام الخصم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا، لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة، في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه، لقوله اعملوا ما شئتم، فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من كامل السلطان. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة، لقوله يوم القيامة. ومنها أيضا أن الناس في يوم القيامة بين آمن وخائف، لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد لقوله اعملوا ما شئت، فيكون في ذلك رد على من؟ لا، على الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل. عجبا له، يصلي بلا إرادة ويتوضأ بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويكفر بلا إرادة. سبحان الله، مجبر؟ قال نعم مجبر، مجبر. فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار. هل النار تحرق بخيارها؟ نجيب لا، لكن أودع فيها الإحراق. هم يقولون هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية، لكنه جبل عليها، لكنه جبل عليها. ويقولون إن حركته الإرادية كحركته الاضطرارية، فنزول الإنسان في الدرج من العليا إلى السفلى وصعوده من السفلى إلى العليا كمن تحرجت دحرجة على الدرج. والمدحرج له اختيار ولا ما له اختيار؟ هم يقولون هكذا، هكذا اللي ينزل باختيار لا فقط. فقيل لهم إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم، لأن الظالم يقول أنا مجبر، ما لي قدرة ولا اختيار. قالوا لا، لا يمكن، الظلم في حق الله مستحيل، مستحيل لذاته، لا لأن الله لا يريده، لكنه مستحيل لذاته. لماذا؟ لقد لأنه تصرف الخالق في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم. واضح؟ ولهذا قال ابن القيم عنهم والظلم عندهم المحال لذاته. ونحن نقول أخطأتم، لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطى الإنسان حرية. والظلم ممكن في حق الله، لكنه مستحيل عليه إرادة، بمعنى أنه لا يريد الظلم، ولو شاء إيش؟ لو شاء لظلم، لكنه لا يريد، وليس وصفه إطلاقا. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما أنا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى في نفي إرادة الظلم وما الله يريد ظلما للعباد. وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل؟ هذا غير ممكن. لولا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالا. فهو ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله، أممكن عقلا أو لا؟ عقلا ممكن، لكن الله تعالى لا يريد هذا. لذلك بطل قول بأنه الظلم محال في حق الخالق لأنه يتصرف في ملكه. على كل حال في الآية هذه اعملوا ما شئتم دليل على إيش؟ على إثبات المشيئة للعبد، وهو يرد ردا واضحا على الجبرية. العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة، داووا البدعة ببدعة، قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار، لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته، مستقل بالعمل، ما لله فيه إرادة إطلاقا. كيف؟ نعم، أنت الآن تذهب وتأتي باختيارك، لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك. فإذا لا علاقة لله بفعلك، أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق. أفهمتم الآن؟ طيب، أيهم أقرب إلى المعقول؟ المعتزلة أو القدرية؟ قصد الجامية والجبرية والقدرية. القدرية أقرب المعقول، لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الشيء باختياره، وأنه يحمد على فعله للخير ويدم على فعله الشر، ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمد على الخير ولا أن يدم على الشر. كل يعلم ذلك، ولهذا يسمون العقلانيين، لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر. إذن نقول قوبلت بدعة الجبرية ببدعة من؟ القدرية، الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالا، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة كيف؟ لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان، الظلمة والنور، كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة، كل ما فيها من خير فخالقه النور، لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما خير وإما شر، فيجب أن يكون هناك إلهان، إله الخير وإله الشر، أيهما المناسب للخير؟ النور، لأن النور فيه سعة الصدر والانشراح، وأيهما أنسب للشر؟ الظلم. قالوا إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقا، ظلمة ونور، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد، أي من نعمة، تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب، لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول الممدوح: أنت تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة، لأن